عن الحق، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل. فلما كانت في محمد صلى الله عليه وسلم وهو من بني إسماعيل ابن إبراهيم، هم من أولاد إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تكون في بني إسرائيل في بني إسماعيل ولا تكون في العرب، هكذا يريدون. فحسدوه صلى الله عليه وسلم وحسدوا العرب على بعثة هذا الرسول منهم، فحملهم على هذا على الكفر به صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون حقيقته وأنه رسول الله. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث نبي فنقاتلكم معه فنقتلكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما جاءهم ما عرفوا وهو هذا الرسول النبي الأمي العربي كفروا به وهم يعلمون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبين سبحانه أن الذي حملهم على هذا هو الحسد والبغي، ويريدون حصر فضل الله على حسب أهوائهم. فناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداوة وجحدوا رسالته، إلا قلائل منهم، قلائل منهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره من اليهود الذين عرفوه وآمنوا به ولم يكابروا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منهم هذه المقابلة الشنيعة هادنهم صلى الله عليه وسلم، صالحهم على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، وأن يبقوا في ديارهم، أن يبقوا في ديارهم ويدافعون مع المسلمين من غزا المدينة، يدافعون مع المسلمين عن المدينة، هكذا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم لم يفوا بالعهد، نقضوا العهد اختلاف طوائفهم كعادتهم، كعادتهم في نقض العهود. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فمكنه الله منهم، مكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم، وانتقم الله انتقم الله منهم. فأما بنو قينقاع فإنهم لما انتصر المسلمون في بدر، لما انتصر المسلمون في بدر حنقوا وشرقوا بهذا النصر العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، فظهرت منهم بوادر، ظهرت منهم بوادر نقض العهد وبوادر الشر على المسلمين، حنقوا على المسلمين وأخذوا يؤذون المسلمين. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساكنهم قريبا من المدينة، غزاهم صلى الله عليه وسلم. فلما حاصرهم أصابهم الرعب الشديد، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على أن يرحلوا من المدينة ويأخذوا ما معهم ما خف من أموالهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمنهم، طلبوا منه الأمان على أن يرحلوا، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، إلا أنه استثنى السلاح، استثنى السلاح الذي معهم، فأخذوا من أموالهم إلا السلاح، وخرجوا إلى أذرعات في أرض الشام، إلى أذرعات في أرض الشام. فهذا شأن بني قينقاع. أما بنو قريظة فإنهم لما حصل من بعض المسلمين أنه قتل رجالا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، رجال من قبيلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، قتلهم صحابي لم يعلم بالعهد فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل ديتهم بموجب العهد، تحمل ديتهم، خرج صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يطلب منهم الإعانة على الدية بموجب العهد الذي بينهم، فقالوا له انتظر هنا تحت جدار نأتيك بالذي تريد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قالوا له يجلس فيه هو وأصحابه، ثم ذهبوا وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، فدبروا رجلا منهم أن يأخذ حجرا كبيرا فيصعد ويسقط الحجر على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الجدار، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مكيدتهم وما يدبرون، وأمره أن يغادر المكان. فقام صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة، ولما رأى أصحابه أنه رجع رجعوا إلى المدينة، وسلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، لم يتمكنوا من قتله، فيكون بذلك انتقض عهدهم وخانوا الله ورسوله. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانهم وهو قريب من المدينة، لا لم يتخذوا مطايا أو خيلا أو ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، مكان قريب. حاصروهم وقطعوا بعض النخيل من نخيلهم نكاية بهم، ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنهم على دمائهم وأموالهم ونسائهم وأن يرحلوا من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان على أن يتركوا السلاح ويأخذوا معهم ما يستطيعون حمله من أموالهم، فخرجوا وحملوا معهم ما حملوا حتى إنهم كانوا ينقضون بيوتهم لئلا ينتفع بها المسلمون، ينقضونها ويأخذون أخشابها ويحملونها معهم وينقضون الأبواب يحملونها معهم. بعضهم ذهب إلى خيبر إلى اليهود الذين في خيبر، وبعضهم ذهب إلى أذرعات في أرض الشام، وكفى الله المسلمين شرهم وأنزل فيهم في قصتهم هذه السورة، سورة الحشر. وأما بنو قريظة فسيأتي ذكرهم، وذكر الله قصتهم في سورة الأحزاب، لأنهم تآمروا مع الأحزاب الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تآمروا معهم ونقضوا العهد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسفى ذراريهم ونساءهم وأموالهم، فأهلكهم الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخيانتهم للعهد وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله. فهذه نهاية اليهود في المدينة. قصة بني قريظة ذكرها الله في سورة الأحزاب مفصلة. قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله أي نزه الله سبحانه وتعالى، التسبيح هو التنزيه، سبح لله أي نزه الله جل وعلا عن العيوب والنقائص ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، بل السماوات والأرض سبحت لله سبحانه، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. كل المخلوقات تسبح الله وتنزهه عما لا يليق به، وأعظم ذلك الشرك، تنزه الله عن الشريك وعن الولد وعن الشبيه والنظير، كل المخلوقات تسبح الله جل وعلا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الذي لا يغالب. العزيز يعني القوي من العزة وهي القوة، الذي لا يغالب سبحانه وتعالى. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني من اليهود، كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من منازلهم وحصونهم في المدينة لأول الحشر، أي إلى بلاد الشام، لأن بلاد الشام هي أرض الحشر، يجمع الناس فيها، يجمع الناس فيها عند قيام الساعة، يحشرون في أرض الشام لأول الحشر، لأنهم ذهبوا إلى أرض الشام. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظن المسلمون أن اليهود يخرجون من ديارهم، لأنهم متمكنون وأغنياء وأقوياء، فما كان المسلمون يتصورون أن اليهود يجلون من المدينة. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم، ظن اليهود أن حصونهم تمنعهم، لأنهم قد أعدوا حصونا قوية ومتينة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الله جل وعلا لا يمنع منه شيء، لا تمنع منه الحصون والدروع والقوة، لا يمنع منه شيء. إذا أراد سبحانه أحدا فإنه لا يمنعه شيء من إيصال العذاب والعقوبة إليه. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أتاهم الله أي أنزل بهم عذابه ونقمته، والإتيان من الله يختلف باختلاف المواقع والسياق. المراد بالإتيان هنا ليس المراد أن الله أتاهم بذاته سبحانه، وإنما أتاهم بعذابه، فأتى الله بنيانهم من القواعد. ليس معناها أن الله جاء بنفسه، وإنما جاء بأسه سبحانه وتعالى. أما الإتيان في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، فهذا إتيان بذاته سبحانه، يأتي سبحانه بذاته لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة. ليس المراد أنه يأتي أمره كما تقوله المؤولة، وإنما هو إتيان حقيقي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من وجه ما كانوا يؤملون أنه سيأتيهم عذابه سبحانه وتعالى، ولم يحتسبوا له ويستعدوا لصده ومقابلته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغالب ولا تمنع منه الحصون والأغلاق والأبواب والدروع والمدرعات والطائرات النفاثة والمدافع القوية. الله جل وعلا لا يغلبه شيء، لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. الإنسان إذا خاف ورعب ما يستقر ولا يتشجع أبدا، إذا صار فيه خوف ما يتشجع ولا يستقر، ويحاول الفرار. وهذا هو الرعب الذي جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. قذف في قلوبهم الرعب، فعند ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أنفسهم، وأن يمكنهم من الرحيل، وأن يأخذوا معهم من أموالهم ما شاءوا، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم، كما ذكرنا أنهم ينقضون المباني ويأخذون الأخشاب والأبواب ليذهبوا بها إلى الشام، ويحملوها على الإبل طمعا فيها وحسدا للمسلمين أن ينتفعوا بها من بعدهم. يخربون بيوتهم، بيوتهم اللي بنوها وتعبوا فيها هم اللي يخربونها، هم الذين يخربونها بأيديهم. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. الذين ظنوا أنها مانعتهم من بأس الله صاروا هم الذين يهدمونها. وبأيدي المؤمنين يخربها بأيدي المؤمنين لما مكنهم الله سبحانه وتعالى منهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا أمر من الله لجميع الخلق إلى يوم القيامة، أن يعتبروا بهذه القصة العظيمة. فاعتبروا أي اتعظوا وتذكروا يا أولي الأبصار أي العقول، مراد بالأبصار هنا العقول. اعتبروا بهذه القصة، خذوا منها موعظة في أن الله لا يغلبه شيء، وأن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه موال. اعتبروا يا أولي الأبصار في هذه القصة، فلا يغتر أحد بقوته ولا يظن أنه يفوت الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذين كذبوا هذا الرسول أو يكذبونه أو يحقرون من شأنه في أي وقت، فإن الله توعدهم بهذا الوعيد أن ينزل بهم مثل ما أنزل بأسلافهم، لأن هذا الرسول منصور عليه الصلاة والسلام، منصور ومنصورة سنته ودينه، محفوظ لا يغير ولا يبدل. فاعتبروا يا كل من تريدون الكيد للإسلام والمسلمين، أو تتنقصون هذا الرسول أو تستهزئون به، اعتبروا بمن قبلكم أن يحل بكم ما حل بهم. اعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال سبحانه ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لولا حرف امتناع لوجود، امتناع لوجود، أي امتنع تعذيب الله لهم في الدنيا لوجود أن الله كتب عليهم الجلاء من المدينة إلى أرض الشام. لولا ذلك لأنزل الله بهم، لأهلكهم الله في مكانهم عن آخرهم، لعذبهم الله في الدنيا بإنزال العذاب المهلك لهم في بيوتهم. ولكن الله كتب، يعني قدر سبحانه وتعالى عليهم الجلاء، وهذا شديد عليهم، مفارقة الأوطان والأموال وما يكون فيه الإنسان من النعمة ومن الأبة، هذا أيضا عقوبة، لكن هناك عقوبة أشد منها. لعذبهم في الدنيا، ثم قال ولهم في الآخرة عذاب النار. هذا وعيد لهم في أنهم ينتظرهم عذاب أشد من عذاب الدنيا، فلئن سلموا من عذاب الدنيا والهلاك فلن يسلموا من عذاب الآخرة، وهو عذاب النار أشد شيء. ما هناك عذاب مثل عذاب النار والعياذ بالله، لا أشد من عذاب النار. ولهم في الآخرة عذاب النار. السبب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا هو السبب، شاقوا الله ورسوله، خالفوا أمر الله وأمر رسوله، فكانوا في شق، والله ورسوله في الشق الآخر، شاقوا الله ورسوله. وهذا وعيد لكل من يشاق الله ورسوله، هذا وعيد لكل من يشاق الله ورسوله، أن الله يأخذه بالعذاب العاجل وهو الآجل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، شديد العقاب لمن يشاقه ويشاق رسوله. واكتفى بذكر من يشاق الله، لأن من شاق الله فهو مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى ومن يشاقق الله ورسوله في سورة الأنفال، من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله والله شديد العقاب. ثم قال سبحانه ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة أو نوع من النخل، اللينة هي النخلة أو نوع من النخل، وكان بعض الصحابة شرعوا في قطع نخيلهم وإحراقها نكاية بهم، فتوقف بعض المسلمين من قطع النخيل، توقفوا عن قطع النخيل. فالله جل وعلا قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بشرعه سبحانه وتعالى. فالذين قطعوا النخيل ما اعتدوا في ذلك، ما دام أنه نكاية بالعدو فهم ما اعتدوا في ذلك، قد أذن الله بذلك إلا بإذن الله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، ليس من تصرفا من عندكم. فقد أقرهم الله على ذلك، أقرهم على قطع النخيل وعلى تركها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وليخزي الفاسقين، ليخزي بذلك الفاسقين إذا قطعت نخيلهم وهي محببة إليهم تعبوا فيها ويستثمرونها، فإذا قطعت وهم ينظرون كان ذلك عذابا وخزيا عليهم. والفاسقون هم الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والفسق فسقان: فسق يخرج من الملة وهو فسق الكفر، كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي إبليس لعنه الله، هذا كفر. والنوع الثاني فسق دون ذلك، فسق دون الكفر، كالذين يرتكبون الكبائر من الذنوب دون الشرك، هؤلاء فسقة لكنه فسق لا يخرج من الدين. والمراد بقوله وليخزي الفاسقين الأول الفسق الكفري يخرج من الملة، لأن الله قال في مطلع السورة: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. ففسقهم فسق كفر والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله منهم. الفيء هو في اللغة الشيء الذي يرجع، ومنه الفيء فيء الظل الشمس، سمى الفيء إذا برز جهة المشرق عند الزوال سمى الفيء الرجوع، لأن الظل رجع إلى المشرق بدأ بعد أن كان في المغرب. فالمراد بالفيء هنا المال الذي يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال، كان يحصل عليه بمصالحة بينهم وبين الكفار، أو الكفار يتركونه ويجلون ويتركونه، هذا يكون للمسلمين. سمي فيئا لأنه في الأصل للمسلمين، هو في الأصل للمسلمين، الله خلق الدنيا وما فيها للمسلمين، والكفار تبع لهم. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله خلق هذه المنافع، خلقها للمؤمنين، وإنما الكفار تبع للمؤمنين، وفي يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين، والكفار ليس لهم منها شيء، تكون لهم النار والعياذ بالله. ما أفاء الله على رسوله، فلذلك سمي مال الكفار الذي استولي عليه المسلمون بالقتال أو بسبب القتال يسمى بالفيء، لأنه رجع إلى أصله، رجع إلى المسلمين. ما أفاء الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم منهم، أي من بني النظير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. لم تحتاجوا إلى الخيل والإبل في غزوهم، لأنهم كانوا قريبين من المدينة، ذهبوا إليهم بأقدامهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فأنتم ما حصلتم عليه بسبب الجهاد، وإنما هم تركوه فزعا وخوفا أو بموجب المصالحة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يعطي السلطة لرسله على الكفار، فهذا من تسليط رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء اليهود، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فكان كانت أموالهم خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لرسول الله ولمصالح المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منها على نفسه وينفق على مصالح المسلمين، ولم يقسمها بين الصحابة، إنما الذي يقسم بين الصحابة هو ما ذكره الله بعد هذه الآية، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فهذه القصة قصة عظيمة، وكل السورة في هذه القصة إلى آخرها. فنكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط الذي نفرق به بين أسماء الله سبحانه وبين ما ورد في الإخبار عنه سبحانه؟ أسماء الله ما تسمى الله به، سمى به نفسه، أما الإخبار عنه فهذا أوسع من باب الأسماء، أوسع من باب الأسماء. فأتى الله بنيانه، جاء وجاء ربك، ما تأخذ منه اسم جائي أو آتي، ما تأخذ منه الفعل، هذا ما يأخذ منه اسم، لأنه من باب الإخبار، من باب الإخبار. من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما تأخذ منه اسم لله تقول الله مهرول، لا، هذا من باب الإخبار فقط، لا من باب التسمية. فباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو سبب تسمية اليهود بهذا الاسم، وهل هو نسبة إلى جدهم يهودا؟ قيل هذا، قيل أنه نسبة إلى جدهم يهودا ابن يعقوب، وقيل إنه من الهود وهو التوبة، أخذا من قوله تعالى عنهم: إنا هدنا إليك، أي تبنا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وهو في مكة في غار حراء، فكيف نجمع بين ذلك وبين كون اليهود ذهبوا إلى المدينة ينتظرون خروج النبي من بين النخل؟ وش التعارض بينهم؟ ما في تعارض، لا تعارض بينهم. الرسول بعث في مكة، ولما ضايقه المشركون هاجر إلى المدينة، واليهود يجدون في الكتاب أن مهاجره يثرب، يعني المدينة، جاءوا ينتظرون. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اليهود الذين كانوا في المدينة من أين أتوا، وكيف كانت أصولهم قبل أن يكونوا في المدينة؟ في جزيرة العرب، اليهود في جزيرة العرب منتشرون، وفي مصر، في العراق، منتشرون في الجزيرة. نعم، يهود العرب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا بني قينقاع أنه لا يلزم نبذ العهد إلى من خيف منه خيانة أو ظهرت؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما غزا بني قينقاع أنه لا يلزم نبذ العهد إلى من خيف منه خيانة أو ظهر منه بوادر الشر؟ هذا ما هو مجرد خوف الخيانة، خانوا، أوحى الله إلى نبيه أنهم يريدون قتله، وأنه ما بقي على تنفيذ القتل إلا زمن يسيرا، يصعد على الشقي ويلقي الصخرة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخيانة ظهرت، وأعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها، ما هو مجرد خوف خيانة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أمر الله تعالى في القرآن بمصافات اليهود ومصادقتهم؟ أمر الله المسلمين إذا احتاجوا إلى الصلح بأن يكونوا أضعف من الكفار، يخافون من بأس الكفار، أن يصالحوهم، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية، كما صالح اليهود في المدينة. فإذا احتاج المسلمون إلى الصلح مع الكفار فإنهم يصالحونهم، قال الله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أو الصلح. إذا جنح العدو للسلم وطلب الصلح يصالح، أو أن المسلمين فيهم ضعف مع الكفار فيصالحونهم حتى يقوى المسلمون على قتال الكفار. ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون، إذا كنتم يعني أهل قوة وأهل استعداد فلا تميل إلى الصلح إلا إذا طلب الكفار ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب صرف الله تعالى للعبد عن فهم القرآن الكريم؟ أسبابه كثيرة. أولها عدم الاهتمام. إذا كان الإنسان لا يهتم بمعاني القرآن ولا يتدبر القرآن فإنه يصرف عنه. ثانيا الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي هي التي تصرف الإنسان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيصرف الإنسان عن القرآن بسبب ذنوبه وأعماله السيئة عقوبة له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الرعب الذي ذكره الله تعالى على الكفار هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام لأتباعه وأنهم يرعبون أعداءهم؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر؟ قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا ما واضح، يعني مسيرة شهر للراحلة، مسيرة شهر للراحلة. فإذا علم العدو بالرسول صلى الله عليه وسلم وبينه مسافة شهر أصابهم الرعب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الرعب يبقى لمن تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين. فإذا المسلمون تمسكوا بالإسلام وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله في قلوبهم الرعب لكفار، جعل الله أعطاهم الله القوة والرعب للكفار يرعبونهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، هل في ذلك دلالة على ضعف المسلمين وعلى قوة اليهود، فيفهم من ذلك أنه في حال ضعف المسلمين وقوة الكافرين لا يسقط جهاد الدفع بأي حال من الأحوال قياسا بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود؟ هذا فهم بعيد. ما ظننتم أن يخرجوا بسبب حصونهم وعدم الوصول إليهم من وراء الحصون، استبعاد من المسلمين أنهم يظهرون بهم وهم متحصنون في الحصون، ما هو بأن المسلمين ضعاف، لكن لأن السبب الذي مع اليهود قوي، وأن السلاح والمجاهدون لا ينفذون إليهم داخل الحصون. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الخوف والرعب؟ لا فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم باختصار الكتب المطولة من التفاسير وكتب الفقه والعقائد، وما الضابط لمن أراد فعل ذلك؟ الذي عنده مقدرة علمية على الاختصار والاختصار له فائدة وتقريب فطيب يختصر، لكن يكون مع العلم والمعرفة، لأن بعض المختصرين يحذف أشياء مهمة لأنه لا يدري، فلا بد يكون المختصر عنده بصيرة وإلمام بالكتاب من أوله إلى آخره، يأخذ منه ما يحسن أخذه، وأما الجاهل فقد يحذف أشياء مهمة من الكتاب ويأتي بأشياء غير مهمة كما يحصل من بعض المتعالمين. نعم. فلا يقدر على هذا إلا العلماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم ترتيل الاستعاذة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم ترتيل الاستعاذة؟ الترتيل للقرآن، ورتل القرآن ترتيلا، أما الأذكار فلا ترتل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب؟ يدخل الجنة، لكن قد يعذب ببعض سيئاته ويحاسب. هو ما يترجح حسناته على سيئاته إلا بالحساب. أما الذين يدخلون الجنة بلا حساب فهؤلاء ليس لهم سيئات، كل أعمالهم حسنات، ليس لهم سيئات حتى يقال رجحت. ففي فرق بين من ترجح حسناته على سيئاته ومن ليس له سيئات، إنما أعماله كلها صالحة وصافية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في جريدة قيد عنوانها بلفظ يا رسول الله، فما حكم ذلك؟ مش بعده، مش بعد الكلام هذا، لا تقطع الكلام وجيب سياق الكلام حتى نعرف وش المقصود. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل تقدم معنا في إجابة سابقة، لأن بعض الصحابة الذين يروون الحديث يقولون، يسألون الرسول يقولون يا رسول الله فقد تعثر على هذه الكلمة وتظن أن هذا دعاء للرسول، لازم يجاب الكلام كله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل تقدم معنا في إجابة سابقة في الدرس السابق أنه لا بأس من قراءة تفسير الزمخشري لطالب العلم المتمكن، وعلى هذا القول أخذ بعض طلاب العلم أنه لا بأس من قراءة أي كتب فيها أخطاء مثل تفسير سيد قطب حتى نأخذ منه المفيد ونترك الأخطاء التي ذكرها، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح هذا، هذا بالكتب التي فيها فائدة، أما الكتب التي ليس فيها فائدة لا تقرأ، مثل الكتب المعاصرة أكثرها ما في فائدة وليس فيها علم، إنما هي أساليب وكلام طويل وليس تحته فائدة ولا أحكام شرعية، وإنما هو أسلوب أدبي. فلا فرق بين الكتب العلمية القديمة والكتب المعاصرة. نعم. لا يؤخذ هذا من هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد؟ إذا كان لا يؤذي أحدا طيب، رفع الصوت بالقرآن طيب، إذا كان لا يتأذى به أحد من مصل أو تال أو نائم. نعم. فهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله في المساجد طيب ويذكر فيها اسمه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل أنا رجل إفريقي وعندما أسافر إلى إحدى القرى في إفريقيا أجد أن هناك إماما لا يجيد قراءة الفاتحة. أجد إيش؟ يقول أحسن الله إليكم وعندما أذهب إلى إحدى القرى أجد إماما لا يجيد قراءة الفاتحة بل يغير الكلمة، وعندما أريد أن أناصحه لا يستمع إلي بحكم أنه أكبر مني وأنه مكث في المسجد عدة سنوات وبحجة أنه تعود على قراءة الفاتحة، وإذا تركته وصليت في البيت قال الناس عني في الحي إني متخلف عن الصلاة، والسؤال ماذا أفعل في هذه الحالة علما بأني مقيم في هذه البلاد وإذا ذهبت هناك يقولون جاء بشيء جديد. عليك بمحاولة إقناع هذا الشخص وتعليمه الفاتحة مهما استطعت، فإذا لم تستطع وهو يلحن لحنا يحيل المعنى يغير المعنى فلا تصلي خلفه، أما إذا كان لحنه لا يحيل المعنى فتصح الصلاة خلفه، أما إذا كان يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه في الفاتحة، فاعتزله وصل وحده ولو قال الناس ما قالوا، لأن هذا يترتب عليه صحة الصلاة أو بطلان الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، ما حدود هذه الجزيرة؟ جزيرة العرب حدودها جزيرة العرب، وش تون عدنتم بالحدود؟ جزيرة العرب وخلاص معروفة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل هناك فرق بين الفيء والغنيمة؟ يقول أحسن الله إليكم هل هناك فرق بين الفيء والغنيمة؟ إيه في فرق، الفيء ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار بسبب الصلح، بسبب الصلح أو استولوا عليه بالعنوة، استولوا عليه بالعنوة بأن فتحوا بلاد الكفار وأخذوا أراضيهم ومزارعهم، هذا هو الفيء الذي يخير الإمام فيه بين أن يقسمه بين المجاهدين أو أن يوقفه في مصالح المسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض الشام ومصر والعراق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل أما الغنائم فهي الأموال المنقولة، الأموال المنقولة التي يحصل عليها المسلمون من النقود والثياب والسلاح وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الساتر من أسماء الله تعالى؟ الستار والستير، الساتر لا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق. مشعر الحجر مشعر من المشاعر التي يعبد الله عندها، كما أن الكعبة مشعر. الكعبة ما تعبد ولا تنفع ولا تضر، لكنها موطن للعبادة، لعبادة الله سبحانه وتعالى. الحجر كذلك مشعر من مشاعر الله، الصفا والمروة من مشاعر الله، والمشاعر معناها أعلام العبادة، هذه معالم للعبادة وأمكنة للعبادة، وإلا هي ما تنفع ولا تضر، الله هو الضار النافع. لكننا نعبد الله عند هذه الأماكن التي شرع لنا عبادته عندها، وهي تشهد، البقاع تشهد يوم القيامة، غير الحجر، إلا البقاع تشهد يوم القيامة على ما عمل عليها من خير أو شر، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تشهد البقاع والأحجار والأشجار والجبال، تشهد على الناس يوم القيامة بأعمالهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة رضي الله عنهما قلت يا رسول؟ يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة رضي الله عنهما؟ عنهما عائشة مثنى، لعل يقصد عائشة وأبيها، ما ذكر أباها رضي الله عنها. نعم. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتا يظلك؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. فما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن أحدا لا يحمي منى عن الناس، إنما يأخذ قدر حاجته، وكل من وصل إلى منى يأخذ قدر حاجته فقط، يترك الباقي للناس، ولا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء يستمر له، إنما كل سنة يأتي وينزل في المكان الذي يتيسر له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الطيب بالعطر إذا كان فيه نسبة من الكحول؟ إذا ثبت أن فيه نسبة من الكحول ولو شرب لأسكر فهذا خمر، يجب إراقته وإتلافه ولا يجوز إبقاؤه، فكيف يتطيب به؟ أما إذا لم يثبت وإنما هو مجرد شائعات فالأصل الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة حامل توفي ولدها في بطنها وله 20 يوما ولم يخرج إلى الآن من بطنها، وهي هذه الأيام ترى دما يخرج منها، فهل هذا دم نفاس أم دم حيض؟ لا، هذا دم وله بنفاس ولا حيض، هذا دم نزيف فساد، لا تترك الصلاة من أجله لأنه نزيف ودم فساد، فلا تترك الصلاة من أجله، وإنما ينقض الوضوء إذا خرج وهي متوضئة، ينتقض وضوءها، تستنجي وتتوضأ. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الحلف بقولي وحياة ربي؟ نعم، حياة ربي صفة من صفات الله عز وجل، نعم يجوز الحلف بها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المرأة التي تذهب للحج بدون محرم وهي من أهل مكة، هل تكون آثمة؟ يعني تذهب من مكة للحج في عرفة، هذا ما هو بسفر، هذا ليس سفرا، لا يحتاج إلى محرم. أما إن كان قصد أن تذهب إلى مكة من بلاد بعيدة والأصل فيها أنها من أهل مكة، فهذا لا بد من المحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في تتمة سؤالها: وإذا ذهبت المرأة مع حملة آمنة هل تعتبر آثمة كذلك؟ نعم، آثمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يفرق بين من تكون مع جماعة أو تكون وحدها، ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نفرق نحن ونضع مخصصا لحديث الرسول لم يرد عن الرسول؟ هذا من الاجتهاد الخاطئ الذي يقوله بعضهم وهو خطأ. لا نخصص الأحاديث أو الآيات إلا بدليل من الكتاب والسنة، أما أن نخصصها بآرائنا واجتهاداتنا أو قول فلان أو علام، هذا لا يصلح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للصائم حين فطره وهو مستقبل للقبلة؟ لا مانع من ذلك، لا مانع أنه يدعو عند الفطر ويرفع يديه لأن هذا من أسباب الإجابة من آداب الدعاء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل يجوز تسمية البنت باسم ملاك؟ لا، ملاك يعني الملك. هل البنت ملك؟ لا، ما تسمى ملك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل هل يجوز المشاركة في المنكر لتغييره، وهل يدخل هذا في القاعدة التي تقول يغفر في الوسائل ما لا يغفر في المقاصد؟ لا، ما يجوز المشاركة في المنكر لأجل تغييره. إذا شاركتهم في المنكر فعلت المنكر، فكيف تزيل منكرا بمنكر؟ هل يغسل البول بالبول؟ لا، تنكر المنكر ولا تشارك فيه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل ولد لم يرضع من الثدي، إنما تم إرضاعه عن طريق جهاز يحلب الثدي، هل يعتبر هذا ولد من الرضاع؟ بلا شك، لو سرب الحليب من القارورة أو من الرضاعة أو من الثدي أو في فنجان ينشر الحرمة، لأنه تغذى بحليب المرأة فيكون ابنا لها بأي وسيلة كان، أو بالإبرة، يعجن بالإبرة مع الحلق بالأي مثلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل تحية السلام عند دخول المسجد هل تقال قبل تحية المسجد أم تقال بعد تحية المسجد كما فعل المسيء في صلاته؟ هل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم هل تحية السلام عند سلام؟ نعم. إيش السلام؟ يقصد السلام عليكم ورحمة الله. إذا وصل إلى الصف أو مر بأحد جالس يقول السلام عليكم في المسجد. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل صليت أكثر من 10 سنوات في مسجد أمامه مقبرة، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كانت المقبرة متصلة بالمسجد فلا تصح الصلاة، أما إذا كانت منفصلة عن المسجد في فضاء أو في طريق بينها وبين المسجد فالمسجد تصح الصلاة فيه. لكن بالنسبة لك أنك تقول 10 سنوات تصلي وأنت ما دريت ولا عرف، علمت صلاتك صحيحة إن شاء الله، تعذر بالجهل ولا تعود لمثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل أنا أقول إني أعبد الله وحده لا أشرك به شيئا، فهل أنا مطالب بالعلم بلا إله إلا الله؟ وإذا لم أتعلم هل أدخل النار؟ نعم، هناك علم واجب فرض عين، وهو العلم بمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من أن تعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها ولو بصفة مختصرة، ولا تبقى على جهلك، وأنت تقدر على التعلم. ما دام أنك تقدر على التعلم وعندك العلماء وعندك المدارس وعندك، فليس لك عذر أنك تجهل معنى لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل بعض الأئمة والمأمومين يبدأون بالفاتحة بعد دعاء الاستفتاح مباشرة دون البسملة، فما رأيكم في ذلك وهل صلاتهم صحيحة، علما أنهم أيضا لا يقول عند السؤال. يقول أحسن الله إليكم بعض الأئمة والمأمومين يبدأون بالفاتحة بعد دعاء الاستفتاح مباشرة دون البسملة، فما رأيكم في ذلك وهل صلاتهم صحيحة، علما بأنهم لا يذكرون ذلك أيضا حين القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة؟ لا يذكرون إيه؟ لا يذكرون ذلك. أول شيء يشدرات أنهم ما يقولون بسم الله، لأن بسم الله تقال في السر، ما يجهر بها، أنت ما تدري عنهم، قلونه وأنت ما تسمعهم. ثانيا، لو فرض أنهم ما قالوها صلاتهم صحيحة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، ليست من آيات الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة من القرآن تقال قبل السور ما عدا براءة، فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، فلا يضر إذا الإنسان تركها. نعم. إلا على رأي من يرى، لأن فيه من العلماء من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، آية من الفاتحة، فعلى هذا لا تصح الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في أحد القرى يوجد مسجد صغير لا يكفي المصلين خاصة في يوم الجمعة، فيضطرون إلى تفريغ وتخلية المنازل القريبة من هذا المسجد ليصلون فيه، علما بأنه لا يوجد غير هذا المسجد في القرية، والسؤال هل تجوز صلاتهم؟ إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف في البيوت وفي المسجد ما بينها فواصل بعيدة فلا بأس للحاجة، على أسطح المنازل أو في الأحواش التي حول المسجد أو في السرحة التي حول المسجد واتصلت الصفوف من الداخل والخارج فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، وهل هما موجودتان الآن؟ والله ما له داعي للسؤال هذا، لكن الجنة والنار مخلوقتان. قال تعالى: في الجنة أعدة للمتقين، وقال: في النار أعدة للكافرين. ومعنى أعدة أنها موجودة. وفي الحديث أن الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، يعني شيء سقط له صوت، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 سنة، فالآن وصل إلى قعره. هذا دليل أنها موجودة. وكذلك الجنة موجودة ومخلوقة. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم، وما يجده الناس من يعني من الحر في الصيف ومن البرد في الشتاء نفسان من أنفاس جهنم، دل على أنها موجودة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وفي الحديث أن الميت إذا وضع في قبره وجاءه الملكان فإذا أجاب بجواب صحيح فتح له باب إلى الجنة وأتاه من روحها وطيبها، وإذا لم يستطع الجواب يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومها وعذابها. هذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان، والله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا دكتور في الجامعة يدرسنا التوحيد، ويقول بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إذا لم يجد مسجدا غيره، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، فكيف يقول هذا أنه صحيح؟ لا يصلي بها المسجد، لو يصلي وحده في مكان فلا يصلي بها المسجد هذا في قبر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وتسقط عنه صلاة الجماعة في هذه الحالة لأنه معذور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى في آية الوضوء: وأرجلكم إلى الكعبين، وقرئ بكسر الأرجل بكسر اللام في الأرجل، والسؤال: هناك من المفسرين من وجه قراءة الكسر بأنه كسر مجاورة، وهناك من قال بأن المراد التنبيه على عدم الإسراف في غسل الرجلين بالماء، وإنما يقلل الماء حتى كأنه يمسح، وقيل إن قراءة الكسر يحمل على حال وجود خفين في الأرجل، فأي الأوجه أصح في قراءة الكسر؟ كلها صحيحة والحمد لله، وفيها رد على الشيعة الذين يقولون عن قراءة الكسر إنها للمسح: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا، فهم يمسحون أرجلهم مسحا ولا يغسلونها، صلى الله العافية. والآية محمولة على المجاورة، أن هذا من عطف من الكسر من أجل المجاورة، لأن الذي قبلها مجرور. وأما من ناحية الحكم فالرجلان يغسلان، والذي يفصل هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما كان يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة وفي وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه إلا إذا كان عليها خفاف فإنه يمسح عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن مبين للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أراد أن ينادي رجلا آخر اسمه عبد الإله، فقال له مازحا: عبد الولاة، فهل يأثم؟ عبد إيش؟ يقول: فقال له: يا عبد الولاة. لا يجوز هذا، هذا كلام لا يجوز، ولا يجوز المزح في أسماء الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا، هذا خطر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل جامع امرأته على أنها انتهت من الحيض، وبعد ذلك تبين له أنها لم تنتهي بعد، فهل في هذه الحالة يكون عليه شيء؟ عليه كفارة. نعم، الكفارة لا تسقط، يكون عليه كفارة بأن يتصدق بمثقال من الذهب أو نصفه أو ما يعادله من القيمة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرافضة متفرعون من اليهود، وما هو أصلهم؟ وهل هم أخطر على أهل السنة من اليهود والنصارى؟ اقرأوا عنهم في الكتب التي ذكرت مذاهبهم ومنشأهم، وتجدون إن شاء الله الجواب في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي عند باب الإيلاء عند باب الإيلاء، نعم، يقول أحسن الله إليكم: عند كفارة الإيلاء قال المصنف: ويلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا وطئ زوجته، سواء قبل انتهاء الأربعة أشهر أم بعدها، لأن إيلاءه يمين، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إذا رجع قبل أربعة أشهر فليس عليه شيء. نعم، إذا رجع قبل أربعة أشهر نعم عليه كفارة. أما إذا لم يرجع تمت أربعة أشهر فإن الحاكم يوقفه بطلبها، فإما أن يرجع ويطأ زوجته ويكفر. الكفارة لازمة له على كل حال، لأنه حالف أنه ما يطأها، فعليه الكفارة سواء وطئ قبل الأربعة أو بعد الأربعة، فيلزمه الحاكم إما بالفيئة والتكفير وإما بالطلاق ليرفع الحرج عنها. الكلام صحيح، يعني الكفارة لازم قبل الأربعة وبعد الأربعة بالجماع، لأنه فعل ما حلف على تركه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ للحاجة، إذا كان يخرج للحاجة يتوضأ أو لحاجة خفيفة ويرجع فلا بأس بذلك، أما أنه يخرج ولا يرجع فهذا يكره له ذلك. نعم. انتهى. أحسن الله إليكم.